الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، طبعا في الدروس الماضية تكلمنا عن أصحاب الفروض، وذكرنا في هذه الدروس أن أصحاب النصف هم مثلا 5، وبعد ذلك قلنا أصحاب الربع هم 2، وأصحاب الثمن هم 2، وكذلك ذكرنا أصحاب الثلثين أنهم عبارة عن 4، وذكرنا أن أصحاب الثلث هم عبارة عن 2، وأصحاب السدس هم عبارة عن 7، وذكرنا كل واحد منهم. اليوم سنأخذ طريقة الفرائض بطريقة أخرى. هذه الطريقة اليوم سنتكلم عن شخص من أشخاص الفرائض، وبعد ذلك سنبحث عن هذا الشخص ماذا يأخذ وماذا عليه. مثلا الأب، وجد عندنا مسألة في مسألة من مسائل الفرائض الأب، فماذا يأخذ هذا الأب؟ كم حال له؟ الأب له 3 أحوال للأب. الحالة الأولى أن يكون معه ولد ذكر، ابن أو ابن وإن سفر. في هذه الحالة يستحق الأب السدس، يستحق السدس فقط. في الحالة الثانية أن يكون معه فرع مؤنث، يعني بنت أو بنت ابن، فيستحق السدس فرضا والباقي تعصيبا. الحالة الثالثة، نعم، والباقي تعصيبا، يعني بعد أصحاب الفروض. نعم، الحالة الثالثة التعصيب المحض طبعا، وهو أن يأخذ جميع المال أو جميع ما أبقت الفروض. الآن تبين لنا أن الأب سيأخذ أحد هذه الأحوال الثلاثة فقط. كيفما دارت المسألة معا، مات الميت وخلف، الآن صورة دائما في هذه الحالة خلف هنا أبا ومعه ابن، ما بهمنا بقى عدد الأبناء، إذن أب مع ابن، الأب مع الابن يستحق هنا السدس. لابد أن نفهم هذه الأحوال فهما جيدا. كنا نقول أصحاب النصف كذا، أصحاب السدس هم كذا، لا، الآن نناقش الشخص الوارث، أب للميت، ماذا يأخذ هذا الأب للميت؟ أول ما ننظر من الذين مع هذا الأب، هل معه أولاد ذكور؟ له أولاد ابن ذكور؟ طيب ما في ذكور، ننظر هل معه بنات، بنت ابن، طبعا بنت جنس، هذا بنت، بنتين، 3، بنات ابن كذا، هذا جنس. من معه؟ ليس معه أحد من هؤلاء. ننظر في هذه المسألة، ففي هذه المسألة مثلا عندنا أب وابن، وافترض معه أم أيضا. في هذه الحالة نقول، ننظر، مات الميت وخلف أبا وابنا وأما، من له؟ هنا هل هذه الحالة من الحالة الأولى أم من الثانية أم من الثالثة؟ ننظر فنجدها من الأولى، إذن يستحق الأب السدس، نكتب هكذا السدس. الله عز وجل قال فلكل واحد منهما السدس، هذه الأم سدس، الابن ماذا بقي؟ الابن هنا عصب، نشير إليه بهذا الحرف عين عصب. سدس وسدس يعني أصل المسألة من ستة، الأب له واحد والأم لها واحد والابن له أربعة. في هذه المسألة إذن استطعنا أن نبين أن الأب في هذه المسألة هو من الدرجة الأولى، من الحالة الأولى التي ينقسم إليها أحواله إلى ثلاثة أحوال. الآن سنغير أب بنت أم، صار من الحالة الثانية، فالأب له السدس والأم لها السدس والبنت لها النصف لأنها من أصحاب النصف. طبعا لا نستطيع أن نحل هذه المسائل إلا إذا حفظنا أصحاب الفروض. إذا كانت المسألة مقسومة من ستة سنجد أن الأب أخذ واحد وأن البنت أخذت ثلاثة وأن الأم أخذت واحد، لكن ماذا بقي؟ واحد وثلاثة أربعة وواحد خمسة، لذلك نضيف له هنا زائد عصبه، أخذ سدس زائد عصبه. ماذا أبقت الفروض؟ أبقت الفروض واحد وثلاثة أربعة وواحد خمسة، أبقت الفروض من الستة واحد، فنضيفها للأب، صار الأب له اثنين، البنت إلى ثلاثة والأم لها واحد. هذه الحالة أن يكون معه فرع مؤنث بنت أو بنت ابن يستحق السدس فرضا والباقي تعصيبا. الحالة الثالثة التعصيب المحض، وهو أن يأخذ جميع المال أو جميع ما أبقت الفروض. نأخذ هذه الحالة، أب ولنفترض معه أخ مثلا شقيق وأخ لأب وجد، ننظر هنا فنقول إن الأخ الشقيق لا يأخذ شيئا مع الأب، وإن الأخ لأب لا يأخذ شيئا مع الأب، وإن الجد لا يأخذ شيئا مع الجد، فالأب هنا عصبي يأخذ كل المال، المال واحد بيأخذ واحد من واحد. إذا نظرنا في هذه الحالة هذا تعصيب محض، أخذ المال برمته ولم يبقي شيء. نتصور الآن مسألة أن هنالك صاحب فرض، مثلا عندنا أب وزوجة، إذا من الميت؟ الميت ابن بالنسبة للأب، زوج بالنسبة للزوجة. إذا كان معنا الميت الآن زوجة، الزوجة ماذا لها؟ الميت زوج وخلف زوجة وأب، الزوجة ماذا لها؟ الربع. أصل المسألة من أربعة، أخذت الزوجة واحد، أخذ الأب الباقي، يعني عصبي هو بيأخذ ثلاثة. هنا المسألة هذه الثالثة والرابعة هي عبارة عن التعصيب المحض، ومعنى التعصيب المحض إذا لم يكن غيره يأخذ كل المال، وإذا كان معه صاحب فرض لكن صاحب فرض غير محجوب. فمثلا هنا ترى أن الأخ، حتى الأخ لأم، لو وجد هنا أخ لأم هو صاحب فرض صاحب سدس، لكن صاحب الفرض هذا السدس لا يأخذ مع وجود الأصل الوارث ولا مع وجود الفرع الوارث، لذلك أيضا ممنوع. لا يهمنا العدد، قد يأتي إلينا أعداد كثيرة في مسألة الفرائض ولكن لا يرثون. نبحث أولا عن هذه الأحوال، إذن اليوم ننظر في مسألة من مسائل الفرائض فنجد أنه هل يوجد فيها أب؟ فالأب لابد أن يكون واحد من أحوال ثلاثة: أن يكون معه ولد ذكر، أعيد، ابن أو ابن ابن، هذا الابن أو ابن الابن بيقولوا له بالعامية آشوش. يعني شو معنات آشوش؟ يعني بياخذ كل المال. لكن الأب لا ننسى أبدا، هنالك قاعدة تقول خمسة لا يسقطون بحال: الزوجان، الأبوان، ولد الصلب. كيفما دارت المسألة، هؤلاء الخمسة في المسألة في عنا زوج أو زوجة لا بد أن يرث، الأبوان في أب أو أم لا بد أن ترث، في ولد صلب لا بد أن يرث. لا يمكن أن يتصور في مسألة من المسائل إلا إذا كان هنالك مانع من موانع الإرث. مثلا زوج متزوج بزوجة نصرانية، هذه الزوجة النصرانية الأصل ترث، الأصل كزوجة ترث، قام فيها مانع. ما هو المانع؟ المانع الآن هو اختلاف الدين. عندنا مقتضي للإرث ما هو؟ كونها زوجة مقتضي للإرث. وهنالك مانع وهو كونها نصرانية فامتنع إرثها، دخل مانع. دائما عندنا قاعدة أصولية تقول إذا اجتمع المقتضي والمانع يقدم المانع. مثلا أذن الظهر وهنالك امرأة مسلمة بالغة عاقلة، وجب عليها صلاة الظهر أم لا؟ وجب، لكن قام فيها مانع وهو الحيض أو ولدت وصارت نفساء. اجتمع المقتضي، دخل الوقت وهي بالغة عاقلة مكلفة، لكن مع ذلك حائضة، مع ذلك نفساء، فنقول اجتمع المقتضي والمانع فقدمنا المانع على المقتضي. هنا اجتمع المقتضي وهو الزوجية لأن ترث، فكان هنالك مانع. ما هو المانع؟ اختلاف الدين. مثلا الولد لابد أن يرث، لكن اجتمع هنالك شيء آخر. في هذا الشيء الآخر الذي اجتمع فيه هو أن الولد هنا كان قاتلا لأبيه، فنقول إن القاعدة الفقهية تقول من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولذلك امتنع ولد الصلب أن يرث في مسألة من المسائل. الأبوان، أبوان كانا كافرين وبعد ذلك أسلم ابنهما ومات هذا الولد المسلم، هل يرث كل من الأب أو الأم شيء؟ لا يرث كل من الأب والأم شيء، في مقتضي، مقتضي الأبوة قائم، ولكن هنالك مانع وهو اختلاف الدين. أو كان أحدهما رقيقا كذلك، مقتضي الأبوة قائم ولكن الرقة قائم، لذلك نقول ممنوع الإرث. إذن لابد أن ننظر إلى هذه الأحوال مع أحوال مع الأمر الثاني موانع الإرث. إذن هؤلاء لا يمنعون إلا بموانع الإرث. ما هي موانع الإرث؟ قتل ورق واختلاف دين طبعا، وهنالك الحكم الدولي. يعني نعم، هل من سؤال على هذه الأحوال الثلاثة؟ إذن إذا كان معه ولد ذكر فإنه لا يرث الأب إلا سدس المال، إذا كان معه فرع مؤنث ماذا عليه؟ ماذا يأخذ؟ إذا كان هنالك فرع مؤنث يأخذ السدس فرضا، إذا بقي شيء في المسألة من الفروض فإنه يأخذ الباقي، السدس فرضا والباقي تعصيبا. في المسألة الثالثة يأخذ التعصيب المحض. إذا قلنا بالنسبة للأب له ثلاثة أحوال، عندنا مسائل أخرى نستطيع أن نبينها. مثلا الأب إذا كان له ثلاثة أحوال، أليس الأب في الواقع جدا؟ الأب هو جد، يعني عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فكان يقول أنا ابن عبد المطلب، في التحقيق هو ابن من؟ هو ابن عبد الله، فكان ينتسب إلى جده. الآن سنغير في هذه المسائل التي هي أمامنا التغييرات التالية، سنجعل بدل كل من هؤلاء جد، نأخذ المسألة الأولى عوض عن الأب، هنا سندخل كلمة جد. جد، فإذا وجدنا الجد فإن الجد له نفس أحوال الأب تماما، إما أن يأخذ سدس الماء، وإما أن يكون سدسا زائد عصبة، وإما أن يكون أيضا سدس زائد عصبة، وإما أن يأخذ بالتعصيب المحض. لكن يزيد حالة رابعة وهي أن الجد يسقط بالأب. نأخذ حالات السقوط في هذه المسائل الأربع: أب، ابن، أم، جد. هنا نقول الجد ساقط، لماذا؟ لوجود الأب. أب، بنت، أم، وهنالك جد، الجد ساقط لوجود الأب. هنا أيضا أب وأخ شقيق وأخ لأب وجد مرت هنا، فكان الجد ساقطا كذلك هناك. نعم، فإذا كان أب وزوجة وجد، هنا لو كانت جد معنا نقول إن الجد ساقط بسبب وجود الأب. بهذا يتلخص معنا الأب له ثلاثة أحوال، الجد ثلاثة أحوال الأب زائد واحدة. ما هذه الواحدة؟ سقوطه بالأب. أنا لا أريد أن أكثر في كل يوم الأحوال للذكور، كلهم 11 حالة، ذكور المواريث كلهم لهم 11 حالة في الشريعة الإسلامية، مهما تقلبوا أكثر من 11 حالة ما في، أحوال كلها أكثر من 40 حالة في الميراث ما في. ولذلك اليوم هل أخذنا إلى الآن أخذنا سبع أحوال، وهي أن الأب يرث بأحد أمور ثلاثة: إذا كان هنالك فرع ذكر للميت. ما معنى فرع ذكر للميت؟ معنى فرع ذكر للميت أن يكون هنالك ابن مباشر للميت، فإن لم يكن ابن يكون هنالك ابن، فإن لم يكن ابن يكون ابن للميت، هذا اسمه فرع ذكر للميت. فإذا كان معه فرع ذكر للميت مباشر أو وإن سفال، يعني ابن، فإنه يأخذ معه السدس فقط والباقي يأخذه بالبنوة. البنوة يأخذ فيها، إذا اجتمعت بنوة وأبوة يأخذ الأب في فرضا ويأخذ الابن تعصيبا. نعم. الحالة الثانية يختلف أن الفرع هنا كان مؤنثا ولم يكن مذكرا، كان بنت أو بنت ابن أو بنت ابن ابن. نحن عم نقول بنت، لو كانوا بنتين نفس الحكي، لو كانوا ثلاثة نفس الشيء. نعم، فيستحق السدس فرضا. فإذا جمعنا ما في المسألة بقي شيء بعد الفروض، فإنه يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. في الحالة الثالثة التعصيب المحض، ما في غيره للأب، أو في ناس كتير لكن محجوبين بمن؟ بالأب. لذلك أخذنا باب الحجر. لو أخذنا هلأ مسائل في الجد، جد وابن، يا حسام إذا سألناك هلأ في عنا جد وابن، الجد ماذا يأخذ؟ لماذا؟ إذن لوجود فرع وارث بس، شو هو؟ مذكر، فرع وارث مذكر، إذن له السدس. لوجود فرع وارث للميت لكنه مذكر، الابن ماذا يأخذ في هذه الحالة؟ عصبي. أصل مسألة 6-1-5، هي الحالة الأولى مع الجد. نعم. الآن ماتت ميتة وخلفت زوجا وجد، مين بيحل لي المسألة؟ نعم الزوج له النصف في كتاب الله عز وجل لا يزيد. لماذا؟ لأنه لا يوجد فرع وارث، فإذا لم يكن هنالك فرع وارث أخذ الزوج. إذن الجد بعد ذلك ماذا يأخذ؟ الزوج عصبة بعد أن ما استحقت كل الفروض، فهذه من الحالة الثالثة، وهو أن يأخذ المال أو جميع المال أو جميع ما أبقت الفروض. ماذا أبقت الفروض؟ أبقت النصف. مسألة من اثنين، واحد وواحد، أي حالة ثانية من أحوال الجد. نعم جد وبنت وأم. مين؟ تفضل يا البنت لها النصف، هذا فريضة في كتاب الله عز وجل، والجد له السدس. ليه؟ والأم لها السدس، لكن ماذا بقي؟ والباقي يأخذه الجد تعصيبا. إذن أصل مسألة ستة، أي واحد ثلاثة واحد، واحد وثلاثة أربعة، واحد يأخذ أي زائد واحد، يعني صاروا هدول اثنين. هنا هذه الحالة من الحالة الثانية، كان معه فرع مؤنث بنت أو بنت ابن، يستحق السدس فرضان والباقي تعصيبا. الآن أب وجد وأم، أب وجد وأم. نعم في عنا أم، مات الميت على الميت ابن بالنسبة للأب، ابن ابن بالنسبة للجد، ابن بالنسبة للأم. نحل المسألة كلها. مين؟ نعم الأم تأخذ. لماذا؟ أولا نحن نقول الجد لا يأخذ شيء بوجود الأب، ورد في كتاب الله وورثه أباه فلأمه الثلث. لأمه الثلث، هذه حالة من أحوال الأم، ولأبيه يعني الباقي، هذا واحد ودول اثنين. إذن صار عنا الأب له ثلاث حالات والجد له أربع حالات. هل من سؤال قبل أن ننتقل للحالة التي تريها؟ معلش أي واحد مفهم مسألة إليها، إحنا هذا كلياتنا أخذينه لكن عم نحلهم بقالب جديد. هذا القالب الجديد الأب، الآن نحن ما أخذنا شيء، أخذنا ثلاث كلمات. الأب أو الجد له ثلاثة أحوال، هيك دول بدنا نحفظهم فقط. الأب أو الجد له ثلاثة أحوال، أن يأخذ سدس المال إذا كان هنالك فرع وارث مذكر، أن يأخذ سدس المال والباقي تعصيبا إذا كان هنالك فرع وارث مؤنث، أن يأخذ جميع المال أو ما أبقت الفروض إذا هنا نعم التعصيب المحض، يأخذ كل المال أو ما أبقت الفروض. زاد الحالة الرابعة الجد، يسقط الجد بالأب. سبع أحوال اليوم مرقوا علينا تلخصوا بهالكلمات. طيب هل بدنا ننتقل بعده؟ نحن عندنا الزوج، الزوج له حالتان، الزوج له حالتان، إما أن يكون هنالك فرع وارث أو لا يكون هنالك فرع وارث. عندنا مسألة، مات الميت وخلف زوجا، يعني إذا في زوج الميت مين؟ زوجة قطعا. خلفت زوج، لكن مع الزوج خلفت أبا. الزوج هنا ماذا له؟ ننظر هل هنالك فرع وارث؟ طبعا فرع وارث. الزوجة الميتة الآن، هذه الزوجة بالنسبة للزوج ليس لزوجها فرع وارث منها، يعني منه أو من غيره، قد تكون هي متزوجة بواحد، لأنه لو في إلها من غيره كنا مننزله ابن، صحيح؟ بالنسبة إلها ما بيهمنا منه ولا من غيره. مات الميت، مات الميت الآن، خلفت زوجا وأبا. الآن هذه الزوجة إذا كان إلها ولد منه من هذا الزوج أو من غيره سينزل هنا ابن، واضح؟ إذا مات الميت نحط ميت، لأنه ما بيصح نحط زوجة، لأنه بالنسبة للأب هي بنت، صحيح؟ نعم. فالأب هنا الزوج صاحب فرض له النصف، النصف. الأب يأخذ ماذا؟ عدنا إلى مسألة الأب، شوفوا عم يشتركوا مع بعضهم المسائل. الآن نحن نتكلم في الزوج، الزوج له النصف، الأب، الأب عصبي يأخذ ما بقت الفروض. أصل المسألة اثنين، هذا واحد وهذا واحد، إذن عصبي يأخذ ما أبقى الفروض. مسألة أخرى، زوج وابن، الزوج إذا كان معه فرع مذكر أو مؤنث، هلا نأخذ ابن الزوج الآن له الربع، لكن الابن نأخذ الباقي عصبي. أصل المسألة أربعة، هي واحد ودور ثلاثة، رح نشوف هلا. زوج وبنت، الزوج ربع والبنت النصف، أصل المسألة أربعة، هي واحد ودور اثنين. في عنا باب بيسموه باب الرد، على أيهما يرد؟ لا يرد على الزوجين أبدا، لا يرد على الزوجين، على من يراد؟ والأصل بيعرفهم الباقي بيت المال، لكن باعتبار بيت المال غير منتظم، مين اللي حياخده؟ البنت، نعطيها زايد واحد، نعطيها يا ردا. هلا احنا ناخذ صورة تانية، زوج وبنتين، الزوج اللي حياخذ الربع والبنتين الثلثين. أصل المسألة من 12، 3 في 4 ب 12، الربع 3 والثلثين 8، زاد واحد اللي حنعطيه للبنت. صار عندنا اليوم الأب له 3 أحوال، الجد له 4 أحوال، الزوج له حالتين. واحدة واحدة، نحن هلا عم نحكي بالأب وعم نحكي بالجد وعم نحكي، لذلك قلنا لكم إذا في مسألة الواحد بذهنه يقيمة هلا، هلا بدنا نحل ضمن أحوال الأب والجد والزوج. بالنسبة لمسائل الزوج في سؤال، رح ناخذ حالة يعني نفس الحالات رح نكررها بالنسبة للأزواج. لا معلش خفيف الشغل، لو كان عندنا الآن زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت شقيقة، نسحب نحن أول عملية عندنا الآن أحوال الزوج. الزوج هل هنالك فرع وارث؟ لا يوجد، إذن يأخذ النصف، والأخت الشقيقة في كتاب الله من أصحاب الفروض هي النصف. أصل المسألة من اثنين، واحد بواحد، زوج وابن، ابن ابن، الزوج له الربع والباقي لمن؟ لابن الابن، أي أربعة وهذا بياخد ثلاثة. هلأ لح ننتقل والحالة الأخيرة اليوم، الأخ لأم، الأخ لأم له 3 أحوال. الأخ لأم مر معنا من أصحاب السدس أنه الأخ لأم يا بيأخذ السدس إذا كان منفردا أو يعني منفردا ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، يأخذ الثلث إذا تعدد ذكر أو أنثى، أيضا يأخذ محجوب يعني ليس له شيء إذا كان هنالك، إذا كان أصل أو فرع للميت. 3 أحوال بياخذ الأخ لأم، يا بياخذ السدس سواء كان الذكر أخت لأم أو أخ لأم تأخذ السدس، لكن نعم إذا انفرد معني ما في غير يا أخ لأم أو أخت لأم، بياخذوا الثلث لو كانوا 100 واحد ذكورا وإناثا ويتوزع عليهم بالسوية، إذا كان له أصل أو فرع، عند ذلك وفي أخ لأم محجوب الأخ لأم. نعم واحد، لا ما بيرجع له واحدة واحدة. الحين أخذ أمثلة، مات الميت وخلف أم وبنت وأخ لأم وأخ شقيق. إذن مات الميت وخلف أم وبنت وأخ لأم وأخ شقيق، نأخذ واحد واحد. الأم ماذا لها؟ إذن الأم لها السدس، سيعطيناها السدس لوجود فرع وارث، نعطي الأم السدس. البنت النصف، نعم لأنه ما في عندنا فرع وارث مثكى. نعم الأم، ننظر في هذه الأحوال الثلاثة، عندنا أخ شقيق وأخ لأم، ماذا يأخذ الأخ لأم؟ بمن؟ موجود بحجوب بوجود الفرع، صحيح في أصل وفي فرع لا يرث، إذن نقول أخ لأم محجوب. الأخ الشقيق عصبة، ليش؟ لأنه في عنا إحنا بالأصل عنا الفرع الوارث بنات، هاي ستة، أخذت الأم واحد أخذت البنت ثلاثة، وهذا محجوب أيمين محجوب. شو زاد عنا؟ واحد وثلاثة أربعة، زاد اثنين، أعطيناه للأخ الشقيق. نعم عنا أخ لأم، من هيك نرمز له أخهم، وعنا معه شقيق. هل يحجب الأخ الأم بالأخ الشقيق؟ لا، أخ لأم صاحب فرض، الأخ الشقيق عصبة. نعم لكن أخ لأم هل عددهم هدول اثنين؟ قديش بياخذوا؟ بنتطور. سدس إذا كان منفردا ذكرا أو أنثى، ثلث إذا تعدى، ما بيهمنا ذكور ولا إناث، أختين لأم أخت لأم أخ وأخت أخين كيفما كانوا، إذا بياخذوا دور الثلث. والأخ الشقيق عصبي، مسألة من ثلاثة، واحد باثنين. نأخذ مسألة ثالثة، بنت ابن أم عم أخ لأم، بنت ابن، من أول شيء نبحث في أبناء، إذا في أبناء بنات الابن درجة ثانية بينشطوا، في أبناء بالمسألة ما في. بنت ابن معنى ذلك هي صاحبة فرض، مر معنا نحن إذا تذكرنا أصحاب النصف كم واحد؟ أصحاب النصف ما بنقول أربعة والزوج خمسة، بنقول خمسة، صحيح؟ من بيناتهم البنت الصلبية، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، بنت الابن المنفردة، والزوج. بنت الابن إذا لها النصف، الأم ماذا لها؟ السدس لوجود فرع وارث. العم عصبة، الأخ لأم، في عندنا بنت ابن محجوب. هلا أصل مسألة ستة، بنت الابن ثلاثة، الأم واحد، العم ثلاثة واحد أربعة، شو زاد بالعصبة؟ اثنين. هذا بنقول له أنت مالك شيء محجوب. شفنا بقى الأحوال، أخذنا هي حالة من حالات الحجب، وهي أخذنا حالة من حالات السدس للأخ لأم، وأخذنا حالة له النصف. بهذه الأحوال نكون أخذنا اليوم نحن 3 و 4 7 و 2 9 و 3 11، خلصوا كل أحوال الذكور اليوم. لكن أحوال الإناث أوسع شوي، بدون أكثر من يوم إن شاء الله، يعني بكرة وبعد بكرة نحكي بأحوال الإناث. طبعا هذا الشيء كله مو موجود بالكتاب، أنا حبيت ضيفهم على الكتاب، يعني بعد ما أخذنا أصحاب الفروض رجعنا نقينا لقوطنا، الأب من هون شو بياخد، الأب من هون شو بياخد، الأب من هون، الزوج شو بياخد من هون، شو بياخد من هون، وهكذا أعطينا أحوال الأب، أعطينا أحوال الجد، وأعطينا أحوال الزوج. في شيء سؤال؟ لا حد يستحي من أي سؤال. نعم، لا ينحجر لأنه صاحب فرض. الأخ الشقيق عصبي، أين؟ إذا كان عندنا ثلاثة، يعني دائما أنت احفظ أن للأخ لأم ثلاثة أحوال، إذا كان هنالك أصل أو فرع لا يرث. فهل في هذه المسألة الأصل دائما مراد في أب وجد، الفرع ابن وابن ابن؟ هل هنالك فرع وارث؟ هل هنالك أصل؟ نتركه، لا يرث إذا كان هنالك أصل أو فرع. إذا تعدد له السدس، إذا تعدد له الثلث، وإذا انفرد له السدس فقط. الأخ لأب إن شاء الله بكرة بده يصير معنا. الأخ لأب هو مرحلة ثانية بعد الأخ الشقيق. مرق معنا إحنا بدرس الحجب إنه إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق يمنع الأخ لأب من الميراث. الحمد لله رب العالمين. اليوم بكفي هيك. سيدنا محمد.